إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء والمرسلين، بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين إلى رب العالمين، فبلغ البلاغ المبين، ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأخوة في الله، ويا أيتها الأخوات في الله، السعادة كل السعادة، والخير كل الخير، والعز والشرف والرفعة في الدنيا والآخرة هي في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله عز وجل جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. من اتقى الله جل وعلا يسر الله أموره، يسر الله أموره، وغفر ذنوبه، وكفر عنه سيئاته. من اتقى الله جل وعلا استجاب الله دعاءه. من اتقى الله جل وعلا منحه كرامة لا تحصل بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب، إنها كرامة التقوى. من اتقى الله جل وعلا رزقه الله العلم النافع. من اتقى الله جل وعلا جعل الله في قلبه فرقانا نورا يبصر به، وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل والحلال والحرام. من اتقى الله جل وعلا كان الله معه، ومن يكن الله معه فلا تسأل عنه. من اتقى الله جل وعلا أحبه الله، وإذا أحبه الله جل وعلا صدر الأمر الكريم من جبار الأرض والسماوات: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. من اتقى الله جل وعلا، من اتقى الله جل وعلا كان الله معه، من اتقى الله جل وعلا من اتقى الله جل وعلا غفر ذنبه ويسر أمره. هذه فوائد التقوى يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا أتى الإنسان بعوامرها الأربعة التي فسرها بها علي رضي الله عنه، حيث قال: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والتزود ليوم الرحيل، والقناعة بالقليل. الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، إذا منح الله العبد هذه الخصلة فلا تسأل عن أحواله. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه فائدة خشية الله، هذه فائدة خشية الله، هذا السياج الذي يمنع من التعدي للحدود والتجري على محارم الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية الله جل وعلا هي الخوف من الجليل، هي التي تمنع العبد من تعدي الحدود والتجري على محارم الله، تجعله يلتزم بحفظ الرأس وما فيه من الحواس، يحفظ العينين من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من مشاهدة النساء الأجانب أو المرجال أو الصور التي توجد في الأفلام والمسلسلات أو التي توجد في المجلات. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه التام وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام. أيضا الخوف من الجليل يحمل العبد أن يحفظ السمع والبصر عما لا يحل الاستماع إليه أو النظر إليه، لأنه يعلم علم اليقين أنه سوف يوقف بين يدي الله ويسأل عن هذه الحواس. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الخوف من الجليل يحمل من التزمه أن يطلب الحلال أكلا وشربا ولباسا ويبتعد عن الحرام أكلا وشربا ولباسا، لأنه سمع خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما لحم لبث على سحت فالنار أولى به. وسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أي بعيد أن يستجاب له، لأنه اقترف هذه الأمور المحرمة: أكل حراما وشرب حراما ولبس حراما وتغذى بالحرام. وأيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. الخوف من الجليل تجعل العبد يبادر بأداء الفرائض، ثم يبادر إلى أداء الفرائض ويتبع ذلك بالنوافل حتى يكون من أحباب الله، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الخوف من الجليل يحمل صاحبه إلى المبادرة إلى بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين. الخوف من الجليل يحمل صاحبه إلى بذل المعروف وإفشاء السلام وزيارة المرضى والقيام بحقوق الجار. الخوف من الجليل يحمل صاحبه إلى أداء الأمانات. الخوف من الجليل يحمل صاحبه إلى أداء الشهادة على القريب والبعيد والصديق والعدو. الخوف من الجليل يحمل صاحبه على العدل في جميع المعاملات وفي كل ذلك، وذلك كله يرجع إلى عنصر حساس وهو القلب، تلك القطعة، تلك المضغة، القطعة الصغيرة التي هي بقدر ما يمضغ الإنسان. القلب هو الملك المسيطر على الأعضاء كلها، فإن صلح القلب صلحت الجوارح كلها، وإن فسد القلب فسدت الجوارح كلها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله إن السعادة، كل السعادة فيما يقربك إلى الله جل وعلا من امتثال أوامره والانتهاء عما نهاك الله عنه وامتثال ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السعادة أن يفرغ العبد قلبه لله جل وعلا. قال الله جل جلاله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنما هو قلب واحد. فإذا فرغه لله جل وعلا امتلأ من محبة الله ومن هيبة الله ومن إجلال الله جل وعلا، صار هذا القلب متعلقا بالله جل وعلا، ولحق بركب أولو الألباب الذين مدحهم رب السماوات والأراضين. فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السعادة، كل السعادة من امتلأ قلبه بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على الله. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا إله إلا الله، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهنيئا لمن اتقى الله جل وعلا في هذه الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بالنجاة يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. السعادة كل السعادة بسلوك الصراط المستقيم. وكلنا ندعو الله جل وعلا في كل فريضة وفي كل نافلة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ماذا يحصل لك يا عبد الله إذا اتقيت الله جل وعلا واستعملت هذا اللسان بما يقربك من الله جل وعلا من القول السديد؟ قال تعالى يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم. ثم قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالسعادة كل السعادة التمسك بكتاب الله جل وعلا والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله النور المبين الشفاء والهدى والرحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له بل ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه آخرا بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه والله إذا حصلت للعبد فقد حصل له نوع من السعادة حيث قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فيا لها من وصية فيا لها من وصية نافعة ويا لها من آداب حميدة دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق خلقا كثيرا في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال عند ذلك يزول القلق والهم والغم من قلبه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره التي فاق بها غيره. فلقد قال الرسول فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدلنا على ذلك ما يجعل المؤمن مرتاح الهم مرتاح الضمير مرتاح القلب تنجلي همومه إذا تذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يمر عليك أخي في الله ويا أختي في الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع ويمضي عليه وعلى أهله ثلاثة أهلة ما أوقد في أبياته نارا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وقد روي أن الله خيره جل وعلا أن يجري له بطحا مكة ذهبا فأبى وقال أشبع يوما فأشكرك وأجوع يوما فأذكرك أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذا كرها للدنيا وابتعادا عن الركون إليها وقناعة بما آتاه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم بالفلاح والفوز في الدنيا والآخرة للمسلم الذي رزق حلالا وقنعه الله به، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. ومن السعادة، بل من أعظم أسباب السعادة، هو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، هذا في الدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه بواسع رحمته: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول أحدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم قال جل وعلا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخرة. وفي الآخرة يجزيهم الله بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، وبالجزاء الحسن في دار القرار، دار النعيم واللذة والسرور والبهجة والحضور. اللهم اصرف قلوبنا لتذكر الدار الآخرة يا رب العالمين. فالمؤمن يتلقى المحاب والمساوئ بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملها المؤمن في طاعة الله جل وعلا رجاء لثواب الله وخوفا من عقاب الله، أعطاه الله ثواب الشاكرين، كما أخبر الله جل وعلا في القرآن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك المؤمن يتلقى المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنه. لماذا؟ يريد الثواب من الله جل وعلا، يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطيئاته. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله من أسباب السعادة، يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإنها عنوان السعادة. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن الذي يعلم أنه ما أصابه من الله لم يخطئه. من أسباب السعادة الإكثار من ذكر الله عز وجل. إي وربي، إنها السعادة، إنها طمأنينة القلب، إنها انشراح الصدر، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيد: إن لذكر الله 100 فائدة. واسمع يا أخي في الله، اسمع يا أخي في الله، ألا يكفيك فخرا وشرفا أن الله يذكرك في ملئه الأعلى إذا ذكرته في الأرض؟ قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم تذكر أخي في الله، إذا ذكرت الله جل وعلا في مكان خالي لا يراك فيه أحد إلا الله، ثم ذرفت عيناك بالدموع، تذكر أن الله يظلك، أن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث 7: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تذكرت في الله ويا أختي في الله، إذا ذكرت الله وخشع قلبك ودمعت عيناك، تذكر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رواية: عين غضت عن محارم الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق بالله، يقول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إخبار عن فضل الذكر يا عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. إي وربي، إنه أعرف الخلق بالله وأتقاهم لله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا سعادة أهل الذكر الذين يشتغلون بذكر الله عز وجل، كم لهم من الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، والحديث متفق عليه. وإذا أردت خيرا كثيرا فاسمع أيضا إلى خبر من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وعدلت له بعتق 10 رقاب، وكان في يومه في حرز من الشيطان حتى يمسي ولا يأتي أحد أفضل منه إلا أحد قال أكثر منه، يعني يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه، وإن كانت ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين قال الله عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم ايقظنا من ركضات الغفلة يا حي يا قيوم. أخي في الله، ثم من السعادة أن يشكر العبد ربه جل وعلا. اسمع إلى هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. اللهم صل على محمد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها يا رب العالمين. نعم، الشكر لله خيره كثير، يرفع للعبد يزيد الله العبد من نعمه إذا شكر الله جل وعلا. ثم أخي في الله الإكثار من الاستغفار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان إمامنا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، يقسم بالله ويقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. وينادي الناس جميعا صلوات الله وسلامه عليه فيقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الحديث الأول رواه البخاري، وهذا الحديث رواه مسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيد الاستغفار، وهو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في النهار موقنا به قلبه فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في الليل ومات من ليلته دخل ما قاله موقنا من قلبه ومات من ليلته دخل الجنة. اللهم لا تشغلنا عن طاعتك ولا تلهينا عن ذكرك يا رب العالمين. الاستغفار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أخي في الله استعد لطاعة الله جل وعلا حتى إذا جاء وقت الرحيل من هذه الدنيا وإذا أنت قد أخذت الزاد معك الذي حث عليه ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. البعض من الناس الآن إذا أراد أن يسافر سفر الدنيا تجده يستعد بكل ما يستطيع من الزاد ويعد الزاد. لماذا؟ لهذا السفر، هذا السفر الدنيوي، هذا السفر مدته قصيرة. فكيف بذلك السفر الطويل، الذي سوف تجاور فيه الموتى، تصف عليك اللبنات ويحفى عليك التراب، ماذا تأخذ من هذه الدنيا؟ اسمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. العمل إن كان العمل صالحا فهنيئا له في روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. أخي في الله ناخذ نبذة يسيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المتفق على صحته يبين لنا كيف حال الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، لا إله إلا الله، اللهم أنس وحشتنا، اللهم أنس وحشتنا في القبور، اللهم ارحم غربتنا يا أرحم الراحمين، إذا صفت علينا اللبنات وحثي علينا التراب، لا إله إلا الله. إن العبد إذا وضع في قبره وتركه الأهل والأحباب والأقراب والأقارب في قبره، يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ اللهم صل على محمد، يعني ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. الله أكبر. قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه بواسع رحمته في معنى شهادة أن محمدا رسول الله، قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه معنى شهادة أن محمدا رسول الله التي غفل الكثير عن معناها. فكثير من الناس يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولكن تجده مخالفا لها، مخالفا لها. والرسول صلى الله عليه وسلم اختصرها فقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث عن الكافر والمنافق، نسأل الله العافية، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. اللهم ارزقنا العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم ارزقنا العافية في الدنيا وفي الآخرة. كنت أقول ما يقوله الناس فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث متفق عليه، وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا سئل في قبره، تذكر هذه الأسئلة يا أخي في الله إنها يسيرة، ولكن على من يسرها الله عليه، يسأل من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. اسمع أحوال أهل السعادة، ويا لها من سعادة، إنها نتيجة تبشر بكل خير. إذا نادى رب العزة والجلال فقال صدق أن صدق عبدي، ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه عمله بصورة طيبة، بصورة حسنة، ورائحة طيبة، وثياب طيبة. فيقول أبشر بالذي يسرك. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. اللهم ارزقنا عملا صالحا يا رب العالمين. لا إله إلا الله، الله أكبر. يقول الله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الآخر والعياذ بالله الذي خرج من الدنيا الكافر والمنافق والفاجر والعياذ بالله، يسأل في قبره من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقول ابن عثيمين رحمه الله وإياه بواسع رحمته، يقول يتذكر شيء مر عليه في الدنيا لكن لم يثبته الله بالقول الثابت الذي وعد الله به المؤمنين. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال جل وعلا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا سئل الكافر والمنافق والفاجر في قبره وقال ها ها لا أدري، ينادي مناد أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يأتيه عمله بصورة موحشة ورائحة كريهة وثياب خبيثة فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. اللهم ارزقنا العافية في الدنيا وفي الآخرة. حري بالمؤمن والمؤمنة الذين يسمعون هذه الأخبار في الدنيا عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الأهبة والاستعداد. اللهم ارزقنا الاستعداد لما أمامنا يا رب العالمين. لو قرأنا قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارزقنا الاستعداد لما أمامنا يا رب العالمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعوذ بالله من النار. هنيئا لأهل السعادة الذين التزموا بتقوى الله عز وجل فقد ضمن الله لهم النجاة يوم القيامة. قال الله جل وعلا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أي سعادة أكبر من هذه السعادة يا أمة محمد. ثم تذكر يوم العبور على الصراط. قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يسأل الله العفو والعافية. هنيئا لأهل السعادة هنيئا للسعداء إذا صارت القيامة وأعطوا كتبهم بأيمانهم وهم يرفعون تلك الكتب فرحين مسرورين اطمأنت قلوبهم وهم يقولون كما أخبر الله جل وعلا هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. أين المصير؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هنيئا لهم إذا قيل لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هنيئا لهم في الجنة لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. هنيئا لهم في الجنة إذا قال الرب جل وعلا اسألوني يوم المزيد يوم أن يقولون ألنا ننظر إلى وجهك الكريم لا إله إلا الله الله أكبر ألنا ننظر إلى وجهك الكريم الله أكبر. يا سعادتهم إذا كشفت الحجب ونظر إليهم الكريم جل جلاله وقال سلام عليكم. لا إله إلا الله، إنها سعادة لا يماثلها سعادة، إنها سعادة لا يماثلها سعادة. إذا قال لهم الكريم سلام عليكم طبكم فادخلوها خالدين، يقال لهم في الجنة، بل أعد الله لهم في الجنة ما مما لذ وطاب. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سعادتهم وهم يفجرون تلك الأنهار أنهارا من ماء غير آسٍ وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه وأنهارا من خمر لذة للشاربين وأنهارا من عسل مصفى هنيئا لهم. إذا قيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويا لها من سعادة إذا أدخلوا تلك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وزوجوا بتلك الزوجات الحسان. اللهم اجعل لنا منهن أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا منهن أوفر الحظ والنصيب. ثم أخي في الله، تذكر أهل الشقاوة والعياذ بالله وما هم فيه من العذاب الأليم الذي لا يماثله عذاب في الدنيا. لهم عذاب هموم وغموم وقلق، وإن كثرت أموالهم فوالله ليست السعادة بكثرة الأموال ولا بطيب المآكل والمشارب، لا والله ليست السعادة بهذا، بل السعادة من أنجاه الله من النار وأدخله الجنة، النار التي توعد الله فيها الأشقياء. نسأل الله العفو والعافية. أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، بعكس السعادة الشقاوة، وإذا ابتلي الإنسان بالشقاوة في الدنيا فلا تسأل عن أحواله. يقول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. نعم، من أسباب الشقاوة الإعراض عن ذكر الله جل وعلا والابتعاد عن الذكرى. قال الله جل وعلا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. من أسباب الشقاوة عدم الخوف من الله جل وعلا، لذلك أورثه الله ضنكا في الدنيا نسأل الله العفو والعافية. كما أخبر الله جل وعلا وعيشة ضنكا في هذه الدنيا، وإن كان يتنعم بجميع المأكولات والمشروبات فإن الشقاوة تعمل به ما تعمله، نسأل الله العفو والعافية. ثم مصيره يوم القيامة، يقول الله جل وعلا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ومن أسباب الشقاوة عدم التفقه بالدين، نسأل الله العفو والعافية. الإعراض عن الدين وعن تعلم الدين يكون في هذه الدنيا والعياذ بالله من الجاهلين بأمر دينه، فليس له هم إلا الدنيا وما فيها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، فهو لا يستفيد لا من سمع ولا من بصر. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن هذا الصنف فقال سبحانه وبحمده: ولقد برأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم قال جل وعلا: أولئك كالأنعام. الله أكبر، ليس له هم إلا الأكل والشرب، شهوة البطن والفرج وغيرها، نسأل الله العفو والعافية. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. من أسباب الشقاوة ارتكاب الكفر والمآثم والعظائم التي توبق أهلها في النار، في نار الجحيم، لإعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم بها. قال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ثم هم ينادون في فجاج جهنم وهم يسحبون في أوديتها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يا لطول مكرهم ويا لكثرة همهم وغمهم. أين الفرح في الدنيا؟ أين فرحهم يوم أن كانوا يبارزون الله بالمعاصي ليلا ونهارا؟ انقلبت عليهم تلك الأفراح هموم وغموم. يقول الله جل وعلا وعنهم وهم في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله أكبر، عرفوا قيمة العمل الصالح، لكن أين هم؟ في جهنم والعياذ بالله. نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا، فهل يجابون على هذا المطلب؟ لا وربي، نسأل الله العفو والعافية. فتصوروا أحوال أهل الشقاوة وهم في النار. يقول الله جل وعلا: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. فلو رأيتموهم وهم يسحبون في النار قد اسودت وجوههم وازرقت عيونهم، طعامهم الزقوم والضريع والغسلين، وشرابهم الحميم. لماذا؟ هل ظلمهم الله؟ وما ربك بظلام للعبيد. أعرضوا عن الله، أعرضوا عن ما جاء عن الله وما جاء عن رسله، فأعقبهم الله هذا السجن المؤبد في نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك في علم الغيب عندك، أن تجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أجلنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب محمد النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا. اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا متحابين فيك، متراحمين، متعاطفين، متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.